يوم من الأيام تجمعت الشياطين من كل مكان، من كل الوديان على رسول الله في الليل. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة، كلها تجمعت، كل شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجمعت الشياطين حوله، فجاءه جبريل قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها تعصمك؟ قال: ما أقول. الشياطين حول الحين. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ما إن قالها النبي إلا وانطفأت نيرانهم وفروا هاربين. استعذ بالله من كل شيطان رجيم. ليس فقط الشياطين في الليل تنتشر، حتى اللصوص، حتى المجرمين. ولهذا إذا الإنسان توكل على ربه فإنه يحفظ